يا نفس لا لا تيأسي، فالصبح إن ولا يجي، والله يا بل توبة عاصي، وإن لو من يسي فلتتركي درب الذنوب ولتسلكي درب الرشاد، ولتجعلي نور الهدى للقلب يا نفس العباد، ولتهجري أفق الشقاء ولتصبري عند البلاء، ولتشكري رب الحياة ورب أرضي والسماء. لا تيأسي لا تيأسي، فالله رحمن رحيم وحنانه لا ينتهي، فبدونه قلبي هشيم، فبدونه قلبي هشيم. يا نفس توبي للذي سوى فؤادك والعيون، وهداك من بين الورى كل الذي يقضي يكون. يا نفس ربي غافر للذنب تواب غفور، فاستغفري ورددي يا رب اغفر للقصور. يا رب إني قد لجأت إلى رحابك فاستجب دعوات قلب تائب، لولا حنانك لم يتوب ربي، أتتك جوانحي والدمع لي ربي ثياب، ترجوك يا ربي هداك وترتجي منك المتاب، وترتجي منك المتاب.